نبدأ بهذا السؤال الذي ورد من محمد صالح من أبها، يقول: كيف أنقي أعمالي من الرياء حيث أنه يساورني الشك في جميع عباداتي أنني في رياء، فما هو توجيهكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد مأمور أن يؤدي عباداته لله عز وجل يقصد بذلك رضاه سبحانه، وأن يحصل على الأجر الأخروي، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا علم العبد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من الخلق كائنا من كان، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. كان ذلك منطلقا إلى تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا علم الإنسان أن مراءة الخلق تبطل أجره وتزيل ثوابه، كان هذا من أسباب مراقبته لله جل وعلا. كما أن العبد متى علم أن الله مطلع على ما في قلبه، كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، كان ذلك من أسباب قصده بعباداته وجه الله والدار الآخرة. وهكذا إذا علم العبد أن من شأنه ألا ينتفع بعمل إلا إذا كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا اجتمعت هذه الأمور عند العبد لم يؤدي عملا إلا لله عز وجل. ثم إذا علم العبد أن عاقبة المرائين عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن يقصد به مراءة الخلق، والكريم الجواد الذي ينفق ماله رئاء الناس، والشجاع الذي يقاتل من أجل رياء الناس ومن أجل أن يحصل على ثنائهم، علم حينئذ أن الرياء محبط للأعمال، وأن الرياء يخذل صاحبه في يوم المعاد. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن عدونا الشيطان الرجيم يحاول أن يخذل العباد عن الطاعات، وأن يصدهم عن أنواع العبادات من خلال تحذيرهم من الرياء، بحيث يأمره بأن يترك طاعة الله خوفا من الرياء. وهذا نوع من أنواع الرياء، عندما تترك الطاعة خوفا من الرياء تكون بذلك قد رأيت الناس، لأنك لم تراقب الله ولم تستشعر أنه مطلع عليك وعلى نيتك، ومن ثم تركت العمل خوفا من الناس لئلا يظنوا بك خيرا، فحينئذ تكون قد وقعت في باب من أبواب الرياء. ومن ثم فعل الإنسان أن يقدم على الطاعات وأن يفعلها، خصوصا الشعائر الظاهرة، فيقدم على فعلها بدون أن يكون لعدوه الشيطان أي مجال في صده عن تلك العبادات. فمثلا يؤدي صلاة الجماعة غير ملتفت إلى مشاهدة الناس له، وإنما يلتفت إلى اطلاع رب العزة والجلال عليه. وقد قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فبعد أن ذكر الله جل وعلا أحوال المرائين ذكر أن ما يقوم الإنسان بإعطائه من الخيرات والصدقات فإنه مكتوب له عند رب العزة والجلال. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ومن ثم على الإنسان ألا يلتفت إلى جهد هذا العدو في إبعاده عن طاعة الله سبحانه وتعالى من خلال إظهار عمله بأنه من الرياء. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنها أدت العمرة وأكملتها ولكنها لم تقصر حتى وصلت إلى الرياض، ما حكم ذلك؟ الحلق والتقصير من واجبات الحج والعمرة، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المحلقين والمقصرين ودعا لهم بالمغفرة وبالرحمة، مما يدل على أن التقصير نسك يؤديه الإنسان تقربا لله جل وعلا، ولا يحصل التحلل من النسك إلا بأداء هذا الواجب. إذا تقرر هذا فإنه لا يشترط في الحلق أو التقصير أن يكون في الحرم أو في مكة أو في مواطن المشاعر، بل يجوز أن يفعل في أي مكان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بعد عمرة الحديبية في حدود الحل خارج حدود الحرم. فإذا تقرر هذا الأمر، فإن كانت هذه السائلة لم تنوي التحلل بعد الحج والعمرة وإنما ظلت على إحرامها وبقيت عليه حتى قامت بالتقصير من شعرها، فإنها لا حرج عليها في ذلك، وعمرتها بإذن الله تامة، نسأل الله لها القبول. أثابكم الله. هذا يقول بارك الله فيكم أن المستشار مؤتمن، فهل إذا استشرت في أحد الإخوة الذين يريدون أن يتزوجون وعرضت بعض سلبياته، هل في ذلك نميمة؟ المراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس، كان تقول فلان يذكرك بسوء ويقول فيك كذا، ولعل السائل هنا أراد الغيبة، والمراد بالغيبة أن نصف الآخرين بالصفات التي لا يرغبون أن يتحدث بها عنهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا تقرر هذا فإن الأصل في الغيبة أنها محرمة وممنوع منها شرعا، وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن يستثنى من ذلك ما فيه حاجة، كما في جرح الشهود الذين يشهدون بالحقوق، فإنه لا بأس من جرحهم عند القاضي لئلا يعطى الناس أموالا ليست لهم بناء على شهادة هؤلاء الشهود الذين لا يوثقوا في شهادتهم. ومن الأسباب التي تبيح الغيبة أن يكون هناك أثر مشروع، كما لو كان يترتب على الحديث فيهم أمور حياتية مستقبلية من زواج أو شركة أو جيرة أو نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الجانب ثلاثة أمور: الأمر الأول ألا يكون ما ذكره من عيوبه لا علاقة له بالأمر الذي سينشأ في المستقبل، فالأخلاق التي لا علاقة لها بالحياة الزوجية لا تذكر عن الخاطب. وهكذا لا بد أن يلاحظ أنه إذا أمكن التعريض والتلميح فلا حاجة للتوضيح والتصريح فيما يتعلق بعيوبه، فإذا جزم بأنه لا يصلح زوجا لهذه المرأة التي خطبها قال فلان لا يصلح لكم، ولم يحتج إلى تعداد صفاته غير المرغوب فيها. والأمر الثالث أن يلاحظ في هذا أن يكون من ينقل له الحديث ويتكلم معه لا يذكره للآخرين ولا ينقله إليهم، فلو قدر أن السائل عن الخاطب سيقوم بنقل حديث ذلك المستشار في الخاطب فحينئذ يعتذر منه ولا يذكر له حاله. أتابكم الله ومتواصلين معكم ومع سيرتكم. أبو ماجد من جازان يقول: كيف يعرف المسلم أنه على الاستقامة حيث أنني ولله الحمد من المصلين ومن المؤدين الفروض، ولكنني لا أدري هل أنا على طريق الحق أم لا؟ ينبغي بالعبد أن يتفقد أحواله، هل هو سائر على وفق الطريق المشروع أو ليس حاله كذلك، والطريق في هذا أن يلاحظ الإنسان نفسه هل هو موافق لما في كتاب الله عز وجل أو ليس كذلك، كما قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وكما قال سبحانه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الآية. فالمقصود أن طريق الاستقامة تكون بالعمل بالكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن العبد لا بد أن يلاحظ أفعاله من جهة مقارنتها بالأحكام الشرعية قبل أن يقدم على تلك الأفعال، فقبل أن تفعل أي فعل اسأل: هل هذا الفعل موافق لشرع رب العزة والجلال ويستجلب به رضاه سبحانه وتعالى؟ أما إقدام الإنسان على الأفعال بدون أن يعرف حكمها قبل فعلها فهذا من المخاطرة وفيه مخالفة للمأمور الشرعي. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن يقدم على فعل قبل أن يسأل عن حكم الله عز وجل في ذلك الفعل. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يلاحظها فيما يتعلق باستقامته وسيره أن يقارن فعله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفرقة الناجية هي من كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يفعلها ليتأكد من سلامة طريقته أن يراجع علماء الشريعة وأن يسألهم عما يكون من أفعاله وهل هي موافقة للشرع أو لا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا. أحسن الله إليكم. أبو رائد من جدة يقول: ما حكم دفع الزكاة لمن أراد الزواج وأعلم أن حالته ضعيفة؟ ذكر الله جل وعلا الأصناف التي يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إليهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. ومن ثم من كان من أهل هذه الآية جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليهم. ولا شك أن الزواج حاجة أساسية لمن كان محتاجا إليه، ومن ثم من كان كذلك فإنه إذا عجز عن تكاليف الزواج فلا بأس أن تدفع الزكاة إليه، فإن الفقير والمسكين هو من لا يجد قدرة على أداء ما يحتاج إليه. ومما يحتاج الإنسان إليه أن يكون متزوجا، وأما إذا كان الزواج غير محتاج إليه كما لو كان المرء متزوجا بزوجة وأراد أن يتزوج بأخرى من غير حاجة إلى ذلك، فحينئذ لا تدفع الزكاة إليه، لأن الزواج في هذه الحال ليس محتاجا إليه. وهكذا لو قدر أن الإنسان عنده قدرة على تكاليف الزواج سواء بوجود مال لديه أو بقدرته على الاكتساب، ففي هذه الحال لا يجوز أن تدفع الزكاة له، لأنه يمكنه أن يستغني بماله أو باكتسابه عن أخذ زكاة غيره. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني أن من كان قادرا على الضرب في الأرض فإنه قادر على التكسب، وبالتالي لا تدفع له الزكاة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: أنا أخوكم أحمد الزبيري، وأسأل عن كثرة الحلف بالطلاق، حيث أن هذه من العادات التي انتابتني وانتاب أيضا المجتمع، فما هو توجيهكم؟ لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله تعالى، قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما ورد في السنن. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يؤكد كلامه بغير ذكر الله تعالى، ومن هذا القبيل أن يحلف الإنسان بالطلاق، فإن هذا من المحرمات، وهذا من التلاعب بحدود الله، ولا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق سبيلا للضغط على الآخرين لتحقيق مراده والسعي في الاستجابة لما يطلبه منهم. ومن ثم فإنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق أو أن يجعله سبيلا من سبل تأكيد كلامه أو من طرائق إلزام الآخرين بما يريده، ومن فعل ذلك فقد عصى الله جل وعلا، وعليه أن يتوب منه. عندما يبتذل الإنسان اليمين ويجعلها تحلف بغير الله سبحانه وتعالى يكون هذا من أنواع المعاصي والذنوب، فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يحلف بغير الله، ومن ذلك أن يحلف بالطلاق، فالحلف بالطلاق أمر محرم ومعصية لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، بارك الله فيك، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام التوفيق لكل خير، كان الله معهم في دنياهم وأخراهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.